يرجع إلى الديوان له قصة نعم سلري. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها، كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك في قصة فرعون، وقال ملأ من فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، لأنه معبود فرعون يعبدونه، فقال له الملأ كيف تترك موسى ومن معه يتركونك ويتركون عبادتك وإلهتك، على قراءة هذه وقراءة حفص ويذرك وآلهتك وعبادتك، على قراءة حفص يكون فرعون له معبود يعبده وإلهك يعني ومعبودك وآلهتك، ويذرك كيف تترك موسى يترك ويتركك ويترك معبودك، أما على هذه القراءة وإلهتك يعني وعبادتك، يعني أن فرعون يعبد، كيف تتركه تترك موسى وقومه يتركك ويترك عبادتك فلا يعبدك معنا. نعم المدح عندك بالحول بالها مدهي بلا نعم المدح كالتمدح وهو مادح من مده كركع وتمدها ايش المده المدح المدح المدح المدح نعم كالتمدح وهو مادح من مده كركع وتمدها تمدها مدح يعني المدح مدوحات سبحنا واسترجعنا وظاهر لله دار كلمة لله دار هو يريد المدح سبحنا واستعجبنا من تأله يعني لما رجع وتاب وجئنا إليه يظنان أنه على حالته الأولى استغربنا وسبحنا واستعجبنا من تعبده ورجوعه إلى الله. نعم كما روي عن ابن عباس إن أنه قرأ والشاهد قوله الشاهد من تأله وأن لفظ أو أن اسم الله مشتق اسم الله مشتق من التأله والتعبد أله يأله تألها. نعم كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويدرك وإلهتك قال عبادتك أي أنه كان يعبد ولا يعبد. نعم معبود فرعون يعبده قومه هذا على هذه القراءة، أما على قراءة الحفص قراءتنا ويدرك وآلهتك وعبادتك، فعلى قراءة حفص يكون فرعون له معبود له آلهة يعبدها من دون الله يكون مشرك، وعلى هذا وعلى القراءة قراءة ابن عباس يكون فرعون معبود يعني ولا منافاة، ففرعون معبود يعبده قومه وله آلهة يعبدها من دون الله. نعم هذا القراءة هذه إلهتك ليست أقرب، قال أنا ربكم الأعلى يعني كأن الظاهر أنه كانوا يعبدونه هو. نعم ولا ينفي أن يكون له معبود أيضا هو. يكون له آلهة يعبدها يجمع يمكن الجمع بين القراءتين. نعم وكذا قال مجاهد وغيره، وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ونقل سيبويه عن الخليل. نعم هذا زيادة طيب هذا زيادة تفسير الآية أي المعبود في السماء والأرض وهو الله في السماء. نعم ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة كما قال سيبويه مثل الناس أصله أناس، وقيل أصل الكلمة لا فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر لا أصلها لا فدخلت الألف واللام فضربت اللام في اللام وفخمتها فصارت الله. نعم قال الشاعر لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. قال القرطبي بالخاء المعجمة أي فتسوسني أي فتسوسني. وقال الكسائي والفراء أصله الإله حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية كما قال لكن هو الله ربي أي لكن أنا، وقد قرأها كذلك الحسن لكن أنا حذفت الهمزة فالتقت النون والنون فشديت لكنه والله ربي. نعم قال القرطبي: ثم قيل هو مشتق من وله من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة ولها ومولوها إذا أرسل في الصحراء، إذا أرسل في الصحراء كذا سنة. نعم. وماء يقال إيش؟ شو النسخة؟ يقال رجل واله. شو النسخة هذه؟ الشعب. نعم. يقال رجل واله. نعم. وامرأة ولها ومولوها. نعم. وماء واله عنده. النسخة، حط النسخة وماء واله. شو عندك نسخة؟ هامش نسخة ومولوه إذا أرسل في الصحراء. نعم. إذا أرسل في الصحراء، فالله تعالى يحير أولئك، والفكر في حقائق صفاته كذا عندكم؟ ها، فالله تعالى نعم تتحير، هذا صواب العبارة، ما تصح. فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته. نعم. ها يحير، ها وعندك تتحير، نسخة متقارب، المعنى متقارب، تتحير أو يحير. نعم. نعم. فعلى هذا يكون وله، فأبدلت الواو همزة. نعم. فيكون أصله ولاه. أصله نعم، في نسخة أصله نعم. فعلى هذا يكون أصله ولاه. نعم. فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح أشاح، ووسادة أسادة. وقال الرازي: وقيل إنه مشتق من إسادة، إسادة كما قالوا، كما قالوا في وشاح وشاح أشاح أو إشاح، إشاح مثل إله، إشاح إشاح نعم، مثل إله، على إله إشاح. نعم. ووسادة إسادة. نعم. وقال الرازي: وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت، من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه. من ألهت، ألهت، من ألهت، ألهت إلى فلان أي سكنت إليه. نعم. فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره سبحانه وتعالى، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا. قال: وقيل من لاه يلوه إذا احتجب. وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه، والمعنى أن العباد مألوهون مولوعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال: وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به، فأله فألها أي أجاره، فالمجير لجميع الخلائق من كل مضار هو الله سبحانه، لقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المنعم لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو المطعم لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، وهو الموجد لقوله تعالى: قل كل من عند الله. وقد اختار الرازي أنه اسم غير، أنه اسم غير مشتق البتة. قال: وقال، وهذا مرجوح، قول مرجوح، الصواب أنه مشتق كما سبق. نعم. قال: وهو قول الخليل وسيبويه، وأكثر الأصوليين والفقهاء، وأكثر تابع الكلام. نعم. وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين. لا، وأكثر هذا مبتدأ كلام جديد لعل. نعم. على أنه مشتق سيأتي. قال: وأكثر الأصوليين والفقهاء، ثم أخذ يستدل على ذلك. وش اللي قبله؟ قال: وهو قول الخليل، وهو قول الخليل يوسيبوي. إيه، وأكثر، وجعل فاصلة. إيه، وأكثر الأصوليين والفقهاء. إيه، ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها، يعني على زعمه، على هذا، على الدعوة، لكن لا يسلم له أن هذا قول أكثر الأصوليين والفقهاء. نعم. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له، فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فدل على أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى: العزيز الحميد الله، على قراءة الجر، فجعل ذلك من باب عطف البيان. كل هذا ما يدل على أنه ليس بمشتق. نعم. ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق النظر، والله صحيح. أعلم. لا شك في نظر مبين، الصواب أنه مشتق. نعم، صلى الله عليه. وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي، ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال. صحيح، جدير بأن يضعف، هذا قول ليس بشيء. الصواب أنه عربي، الله اسم عربي ليس عبراني. عبراني العبرانية لغة اليهود. نعم. وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلائق قسمان، واصلون إلى ساحل بحر المعرفة، ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم، وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال. عرصة، إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال. العرصة المكان المتسع، الصحراء من عرصات القيامة. هذا كله من كلام عبارات الصوفية. نعم. فتاه في ميادين الصمدية، وبادوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان، يألهون ويألهون. نعم. وقيل إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذ تنسك. إذا تنسك عندك، إذا تنسك وتأله إذا تنسك. وقرأ ابن عباس، يعني هذا هو الأقرب من تأله، من التأله والتعبد والتنسك. تأله تأله يعني تعبد وتنسك وخضع لله وذل له. نعم. وقرأ ابن عباس: ويدرك وإلهتك. وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأضغمت إحداهما في الأخرى، فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. نعم. الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. اسمان مشتقان الرحمن. نعم. اسمان مشتقان من الرحمة. نعم. على وجه المبالغة. نعم. ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. نعم. والرحمن اسمان الرحمن والرحيم اسمان الله عز وجل، مشتقان مشتمل على الرحمة، صفة الرحمة. والرحمن خاص بالله لا يطلق إلا عليه، ولهذا لما تسمى مسيلمة بالرحمن لصق به اسم الكذب، فلا يذكر اسم مسيلمة إلا يقال مسيلمة الكذاب. وأما الرحيم فهذا ليس خاصا، مشترك. قال الله تعالى عن نبيه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، مشترك من الأسماء المشتركة الرحيم. أما الرحمن خاص بالله. نعم. سألك اسم الحكم كذلك، هذا جاء مع أن الله هو الحكم وإليه الحكم في قصة أبي شريح من أسماء الله، لما كان يسمى أبا الحكم فسأله النبي فقال: ما أحسن هذا؟ قال: إن قومي إذا اختصموا في شيء حكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا؟ فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. لقبه بشريح، ظاهر أنه الحكم، ظاهر يعني النبي غير الكنية، أنه لا يجوز إطلاقها على غيره، ويحتمل أن هذا من باب الكمال. نعم. ثبت أن بعض الصحابة اسمه الحكم ولم يغير. بعض العلماء يقال إذا نظر إلى الصفة في هذا الاسم يغير، وإذا لم ينظر إلى الصفة لا يغير. هل هذا؟ والله له وجه، ويحتمل أن النبي غيره على سبيل على من باب الكمال، أن هذا كمال التوحيد لا يسمى إلا سبحانه. صلى الله عليه. وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وزعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم،

بس نعم. وش الحديث اللي رواه الترمذي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال الترمذي: حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد روى وكيع عن غير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال في طريق آخر: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن حميد أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن. مختلف فيه الله الخوزي إذا كان له شواهد أو طرق أخرى قد تشهد لها أصول الشريعة، ولا أن من لم يسأل الله مطلقا لا بد من السؤال في الصلاة: رب اغفر لي. سؤال من لم يسأل الله يغضب عليه له المعنى له أصل، يعني أنه لا بد للمسلم أن يسأل الله، ما يمكن يكون مسلم طول عمره لم يسأل الله. نعم. وقال بعض الشعراء: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي حدثنا عثمان بن زفر سمعت العزرمي يقول العرزمي بتقديم الراء على الزاي العرزمي سمعت العرزمي يقول: الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين، قالوا ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن. هذا إيش هذا السند؟ وقال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمي يقول. نعم تكلم على العرزمي. نعم المعروف السري. نعم. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي بمهملتين ثم معجمة الفزاري أبو محمد ميسار الكوفي أحد الأئمة عن أنس وسعيد بن جبير وعنه شعبة والسفيانان وخلق مرتقى بن معين والنسائي وضعف يحيى في رواية قال أحمد الثقة يخطئ وضعف شعبة من أجل حديث رواه عن عطاء عن جابر بن الشفعة تفرد به عن عطاء قال الترمذي وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث قال الهيتمي قال الهيثم بن عدي مات سنة 45 نعم ثقة شعبة من المتشددين رحمه الله. نعم. سمعت العرزمية يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين، قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم. قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه. قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه. نعم للمؤمن والكفار، حتى الكفار بعد دخولهم النار الله تعالى رحمهم رحمة العامة، وهم حين دخلوا يلهجون بحمده وأنه سبحانه وتعالى عادل في قضائه وحكمه واعترفوا بذلك وهم يدخلون، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير. الرحمن شامل للكفار والمؤمنين ولأهل الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. نعم. بن جرير. نعم. التقديم الزاي. أكيد ما فيه. لا لا. الصواب. الصواب خطأ مطبعي يمكن. خطأ مطبعي. نعم. صلى الله عليه. هل فوجدت عزر من تقديم الزاي خلاصة؟ ما في عزر. نعم. فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه. والرحيمة خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما،

على غربة تلك الفتاة هجينة، الفرس، الفرس من الخيل غير العربي يسمى هجين. نعم. ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها، يعني قطع الرحمن، ألا قطع يدعو عليها، ألا قطع الرحمن. نعم. صلى الله عليه وسلم قوله فهل لك تفي به عن الرحيم، إيه؟ العبارة ما فيها استدراك، لا لا ينقل، ينقل عن بعض، عن بعضهم قوله، لكن اللي قاله لا شك أن هذا خطأ. نعم. نعم. وقال سلامة بن جندب الطهوي عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، المجهول. أعد. نعم. ها جندب في اللام وش عنده الباء حسن الله، وش ايش سلامة بن جندب يراجع، يراجع في في ديوانه، يراجع البيت هذا إذا كان المعروف، إذا كان المعروف البيت ما قبله وما بعده في دواوين الشعر. جندل عندك باللام وبالدال سلامة بن جندب، يراجع في نسخة، اكتب في نسخة جندل حتى يراجع. ها إيه باللام. ها عجلتم علينا إذا عجلنا علينا، ها ها عجلتم علينا عجلت عجلتنا، يراجع الديوان وما قبله وما بعده، وجدت في الديوان ديوانه وصحح جندل أو جندب. نعم. قال عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، من وجده الدرس القادم يأتي من وجد البيت ديوان. نعم. وقال وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق في البناء المجهول. نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا، يحتمل أن يعقد ويطلق لكن تبين هذا من الأبيات. نعم. نعم. قال حدثنا بشر بن عمارة قال من؟ وقال ابن جرير نعم حدثنا أبو كريم قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روخ عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الرحمن الفعلان من الرحمة، هو من كلام العرب، وقال الرحمن الرحيم، الرفيق الرقيق لمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماءه كلها. عمن عمن ابن جرير عمن؟ قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس. طيب. نعم. وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال الرحمن اسم ممنوع، وقال ابن أبي حاتم ممنوع. نعم أحسن الله. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال نعم ها ابن ابن يحيى إيش عنده سعيد أبو سعيد يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان ها أبو سعيد عنده أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان هكذا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان عنده أبو سعيد بن يحيى ها يحيى بن سعيد القطان ما أعرفه يحيى بن يحيى راجع في الرجال. نعم. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. نعم. لا يستطيع أن ينتحلوه يعني يتسموا به وينسبوه إلى أنفسهم ويضيفونه إلى. نعم. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته كان يقطع قراءته حرفا حرفا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يعني يقف على رؤوس الآية، يقف على رأس كل آية. نعم. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين. فقرأ بذلك طائفة، وقرأ بعضهم، فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين، وكسرت الميم لالتقاء الساكنين، وهم الجمهور. يعني الأولى القاعدة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقف الحمد لله رب العالمين، ومنهم وصف فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يعني إيش فقرأ بذلك طائفة إيش؟ فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين، وكسرت الميم لالتقاء الساكنين، وهم الجمهور. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لا بأس بالوصف، لكن الوقف على رؤوس الآية أفضل. نعم. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. نعم. وصلة الهمزة، ها؟ تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة، فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، صلة بفتح الميم ومع صلة. نعم. فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ قوله تعالى ألف لام ميم الله. نعم. لا إله إلا هو. نعم. تقرأ بفتح الهمزة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. نعم. قال ابن عطية ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت. إيش قبل ابن عطية؟ قبل الجملة اللي قبل ابن عطية إيش؟ نعم أحسن الله. فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. قال ابن عطية ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت. ألف لام ميم الله الحمد لله رب العالمين. بارك. نعم. ها؟ إيه؟ لا الالتقاء الساكن، لكن بس عند الوقف إذا وقفت تسكن، فإذا وقفت بالتسكين بالسكون، سكون الوقف وسكون الهمزة، فإذا وصلت كسرت. ها الواصلة. نعم. الرحمن الرحمة الواسعة. إيه. الرحيم والرحمة الواصلة إلى من يشاء. هذا على أحد الأقوال. نعم. نعم. الرحمن يجوز تسمي بها بالألف واللام الرحيم. إيه بمؤمن. ها. إيه فلان الرحيم بالمؤمنين، الرحيم بالفقراء. نعم. نعم. قالت إيش؟ لا أحد قاله غيره بعض أهل اللغة، قاله غيره، قاله بعض أهل اللغة. نعم. محتمل قد يقال أن هذا يفضي إلى أنه ليس مشتمل على الصفة. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.